طغيان العلم. روى ابن حبان في الثقات عن ابن المبارك الله بن المبارك الإمام المعروف أنه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان الماء، إن للعلم طغيانا كطغيان الماء. هذا موجود. نعم، ذم طغيان، يحس الإنسان في نفسه عجب ويطغى على غيره ويصادر غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.